أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء وما في الأرض يسبح لله ما في السماء القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وآخرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قل يا أيها أيها الذين آمنوا فانتشروا في الأرض وإذا رأوا تجارة Love.